فالله تبارك وتعالى رتبها ترتيبا منطقيا، السماء ثم الجبال ثم الارض. بعد ما تكلم عن السماء تكلم عن الجبال. والى الجبال كيف نصبت؟ كيف نصبها ربي سبحانه؟ وفي ايات اخرى والجبال اوتادا. العلم الان ثبت من قريب باللي الجبال هذه هما الاوتاد تاع الدنيا. فهمنا كيف؟ الان راكم تشوفوا الاراضي هذه اللي تديها الامطار اللي فيها تسيخ الارض، يقول لك واش نديروا؟ لا يقول لك غرسنا الاشجار. كي تنغرس الاشجار العلوم نتاع الاشجار تتشابك في بعضها لتحكم التراب هذاك ما تاكلوش الماء ميتين. والا لو ما ديروا لهاش هكذاك تضيع. واحد يكون عنده تراب طول المده يضرب على تراب وما يلقى وين راح يدور. من كيف وراي صارت من جيت الخميس جيت الاربعاء جيت كذا ادالهم من الواد ادالهم نص ترابهم. فمن كيف جرفوا من جرفوا الماء وراح. الان هذاك الرجل راح له تراب وما يجيبش مغرى اخرى يزيد يعمر ويدير تراب واحد اخر راح له. والا الحل الوحيد هو اما يدير مثلا حجاره كبيره ست منيع ويمليه بالتراب، واما يدير غابه من الاشجار تمسك له التراب. طيب الارض هذه ككل اللي خلقها ربي سبحانه شكون اللي راه مرسيها؟ الجبال يا اخواني. الجبال الله تبارك وتعالى جعل لها اوتاد. وقد تكلم العلماء وعلى راسهم شيخنا واخونا الفاضل الشيخ الزنداني تكلم عن المساله هذه ودخل في تجربه مع كبار العلماء في المساله هذه. قال بحثنا في الجبال لما تكلم ربي وقال باللي جبال اوتاد. الوتد واش يا اخي الكريم؟ الوتد كلكم تعرفون. هل الوتد اذا لم يضرب في الارض نصفه او ثلثيه ما يتسماش وتد؟ الوتد باش يكون وتد باش تربط فيه الدبيبه ولا تربط فيه الخيمه لابد اذا كان فيه نص متر تدقوا ثلثين وتخلي الثلث برا. ياك لو كان تحطه غير في الارض يقول هذا وتد. ما وش وتد؟ الدبيبه تديه وتهرب به فهمنا، والخيمه يجي الريح يديها لان الوتد راه في الارض ماهوش غايس. هو تكلم جزاه الله خير قال لما عرفنا معنى الوتد لابد ان يكون مغروزا في الارض. قال الجبال هذه احنا لما نشوفوها نشوفوها باللي راهي محطوطه في الارض فوق الارض بين ربي ربي ربي سبحانه. قال وتاد او تادا والجبال او تادا راهي كيلو تاد مقروبه ومغروسه هنا وهي وكذا قبضت الارض ما خلاتهاش تمشي. بحثوا العلماء يا اخواني الكرام في الجبال قال لك الجبل اللي نلقاو فيه مثلا يعني 1000 متر علو لابد نلقاو فيه 1000 متر تحت أو 1500 أو 1200 كثر من نلقاوها تحت الأرض غايصة حجر. ماشي كيما نقولوا حنا فوق الأرض، لأن فوق الأرض الأرض تلعب تلعب تحت الجبل وتخلي الجبل وتروح. ولكن لما تكون غايص الجبل لهنا والجبل الآخر غايص لهيه والجبل الآخر غايص لهيه يحكموا الأرض ما يخلوهاش تروح. فهمنا كيف؟ لذلك ربي سبحانه قال أن تميد بكم الأرض. الأرض ربي سبحانه ضرب لها الأوتاد حتى ما تميتش حتى ما تمشيش بينا وتهمل وتروح وتروح للبحر وتتبعثر في الماء وتروح ونعيشوا ما نش عايشين. ربي سبحانه كي خلق قدر جعل هذه الجبال هذه ما جعلهاش يعني عبثا وإنما جعلها لصحيح لمنافع الناس فيها. فجعل من الجبال هذا الأحمر وهذا الأسود وهذا الأبيض. والله بعض الجبال أنا شفتها بعيني بنفسجية يعني كما تقولوا انتم فاروسي خوخي يتعجب الانسان واش فيها هذه علم لله. لو يجوا العلماء ويبحثوا في هذه الجبال ممكن يلقوا فيها اليورانيوم ولا يلقوا فيها معادن طبيعيه يعني ذات اهميه كبيره وهكذا. والاخرى سوداء والاخرى حمراء مثل جبل احد احمر خالص من كيف والاخرى سوداء وهكذا. يعني خلقها اولا باش يوتد بها الارض باش الارض ما تلعبش. بدليل ان العلماء بحثوا في الجبال فوجدوها بطولها في السماء وبقدر طولها في السماء فوجدوها كذلك ممتده في الارض بقدر طولها في السماء. يعني كما راهي في السماء مرميه كما راهي في الارض داخله غايزه في الارض باش تمسك الارض ما تخليهاش تطير. فهمنا كيف؟ اذن الارض يا اخواني الكرام لو لم يوددها الله تبارك وتعالى بهذه الجبال وهذه الاوتاد لمادت بنا وضاعت وراها. ومش ربي سبحانه قواها بالجبال هذه وركزها رب الاوتاد هذه كانت راحت وضاعت. وبعدين الله تبارك وتعالى بعد ان تكلم عن السماء ثم تكلم عن الجبال ثم تكلم عن الارض اللي رانا جالسين فوقها والى الارض كيف سطحت. انظروا الارض كيفاش مسطحه وكيفاش ممتده على ما يرى الانسان عينه كلها يعني ممتده على طول بسيطه. هذه الارض هذه ما جاتش عبثا. من خلقها ومن بسطها هذه البساط كله ومن وسعها هذه التوسعه ومن مدها هذا التمديد كله؟ اذا نرجع الانسان يرجع الى القدره الربانيه يرجع الى قدره الله تبارك وتعالى. لذلك يا اخواني الكرام هذه كلها ادله كونيه. الانسان المؤمن الداقي النقي عنده ادلتين، عنده ادله قرانيه يقراها في الكتاب والسنه، وعنده ادله كونيه يراها في السماء ويراها في الارض ويراها في المخلوقات ويراها في نفسه مصداقا لقوله تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون. في انفسكم الايات الداله على قدره الله تبارك وتعالى افلا تبصرون. لذلك الله تبارك وتعالى نسال ان يوفقنا وان يهدينا لما يحبه ويرضاه وان يبصرنا بمعائبنا وأن يبصرنا بتوحيدنا وأن يرجعنا إليه رجعا جميلا وأن يردنا إليه ردا حسنا وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان والإسلام وأن يميتنا عليه ما إن شاء الله وأن نلقى سيد الأنام سيد الموحدين إن شاء الله حتى ننال شفاعته إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم.